أيها السادة، ونلتف الآن حول مأدبة الرحمن لنستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وضاقت عليهم أنفسهم